والموسع يريد مزيدا، وشؤون الحياة لا تقف عند حد. أمة الإسلام، ترى كم تستهلك هذه المساحة من جهود البشر، كأن صاحب الرسالة الخاتمة صلى الله عليه وسلم كأنه يستحضر هذه المشاعر وهو يناجي ربه عندما يخرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يا لها من كلمات، يا لها من كلمات واسعة المعنى والدلالة لمن تأملها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد غلبا على أحد، إنه يريد النجاة من الزلل يقع فيه أو يوقع أحدا فيه، إنه يبغي الهدى لنفسه ولغيره، إنه يستعيذ بالله أن يجهل على أحد أو يجهل عليه، نعم، أو يجهل عليه طاغ مفتون. إنه يكره الظلم في صوره كلها. أخي يا رعاك الله، كم مرة استحضرت هذا الدعاء وأنت تخرج من بيتك؟ كم مرة قلت هذا الدعاء وأنت تخرج من بيتك والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ليستمد منه العون، وقد طلب من كل مسلم عندما يخرج من بيته أن يوثق رباطه بربه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. إن مخالطة الناس تعرض المرء لمشكلات جمة، وقد يتولد من الاحتكاك شر حارق، والانتباه واليقظة مهما كانت حادة وصاحبها حريص على حماية نفسه لا تغني عن حماية الله، لا تغني عن حماية الله، بل عليه أن يتوكل على الله. والأمثلة أيها الأحباب، الأمثلة في الحياة أكثر من أن تعد وتحصى. يخرج الإنسان من بيته ليس بينه وبين أحد عداوة، ولا يفكر أبدا بالاحتكاك بأحد، لكنه نسي هذا الذكر، وإذا به أمام واقع لم يخطر له على بال. قلت: والأمثلة من واقع الحياة كثيرة. قبل أيام قليلة وفي أحد المدن خرج شاب في ريعان شبابه، ومر صاحب سيارة وحصل بينهما تبادل في الكلام لا يتعدى أن يكون عتبا بسيطا، فما كان من ذلك البعيد إلا أن أخرج مسدسه وأخذ يطلق طلقات في الهواء، ثم قام الشاب يصور في جواله هذه الطلقات ويتصل بالأمن، فما كان من هذا الرجل البعيد إلا أن غضب وأطلق طلقة أصابت هذا الشاب في مقتل بين عينيه وأرداه قتيلا. جريمة كل منا يقول بشعة، وقتل عمد وعدوان بدون أي مبرر. أيا ترى هل دعا كل منهما بهذا الدعاء الذي أشرت إليه؟ وعد من الأمثلة الكثيرة في طرقاتنا. ينبغي للمسلم أن يحرص على اللجوء إلى ربه مستمدا منه العون والسداد، سائلا ربه العفو والعافية، فما أعطي أحد عطاء خير له من العافية. عندما تضطرب أحوال العيش وتبرز صعوبات مقلقة، يزداد العبد التشبث بربه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك فيما قدر لدي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علم متاعب النفس البشرية وأن هذه المتاعب لا حل لها إلا باللجوء إليه مع فعل الأسباب. الشباب اليوم في واقعنا الذي لم يجد عملا يضيع به وقته، الشباب الذين لم يجدوا عملا اليوم يسترزقون منه لكنه لم يتعدى خطوة بالبحث عن الرزق، وبأي وسيلة، ليس عن طريق الوظيفة فقط، بل عليه أن يطرق أبواب الرزق الكثيرة ويترك ما يقال عن البطالة. وما أدراك ما البطالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يتحول أو أن تتحول الوحشة إلى عجز أو إلى هزيمة نفسية لا تليق به. لابد مع الدعاء من سعي، لابد للأمل من عمل، وذلك ولذلك قال عمر: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ثم يقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أعود وأقول: في زحام الدنيا كثير من المثيرات النفسية والاجتماعية، والإقبال عليها في أعماق النفس عندما نرجع إلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أنهم بشر مثلنا ويصيبهم ما يصيبنا، فمشاق التكاليف كثيرة علينا وعليهم. موسى عليه الصلاة والسلام بشر يحس ألم الغربة في أرض مدين، فلما مضى سقى للفتاتين وأوى إلى ظل يناجي ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاءه الغوث إذ وجد المأمن المنشود عند سيد مدين الذي آواه وزوجه إحدى تلك البنتين، ولما رأى ذلك شكر ربه سبحانه وتعالى، لكنه سعى وبذل وبحث. إن الاعتماد على الله مع فعل الأسباب في كل أمورنا هو الذي يمدنا بالقوة النفسية ويدفعنا إلى العمل الجاد الذي من خلاله نسير في هذه الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من المحسنين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وسؤاله العون والسداد والإنسان يسير في حياته لابد له أن يبحث مع ذلك أن يبحث عن الرزق الحلال وأن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قضية البطالة اليوم التي يتحدث عنها المفكرون والمخططون والمربون والمنتقدون، قضية البطالة في هذا البلد الذي عم خيره واتسع رزقه لملايين من شتى الجنسيات، لابد لنا من وقفة جادة مع كل شاب لم يوفق وقد حصل على التعليم، ألا ينغلق وأن يبقى حبيس بيته وأن يضرب أخماسا على أخماس، بل لابد أن يسعى، وقد قال الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نشرت إحدى الصحف أن شابا عرض عليه وظيفة ب3000 ريال فرفض تلك الوظيفة وجلس في بيته. ولأسأل، هل 3000 أحسن أم يجلس صفر اليدين لا دخل له، ينتظر من والده أو أخيه أو أحد أن يتفضل عليه وأن يعطيه مصروفه؟ عليك أيها الشاب إذا وجدت مصدر رزق ولو كان قليلا أن تتمسك به، أن تتمسك به وأن تبحث عن الأفضل، لكن أن تترك وظيفة قد تهيأت أمامك حتى ولو كان بائع في محل تجاري، حتى ولو كان أن تجلس في سوق الخضار لتبحث عن الرزق الحلال عن أي طريق، هذا هو الجهاد، الجهاد في طلب الرزق من أنواع الجهاد في سبيل الله. مر رجل جلد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرأوا من جلده وقوته فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فانظروا إلى المربي ماذا قال، قال إن خرج ليسد عوزته أو أبويه أو أحد من أهله فهو في سبيل الله. إذن عليك أيها الشاب، عليك يا رعاك الله ألا تكون حبيس البطالة، بل لتبحث واسأل الله من فضله، فإن أبواب الله واسعة ورزقه لا حدود له. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وشبابنا، إنه سميع مجيب الدعاء. صلوا على حبيبكم، أكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم، فإن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر بلاد وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا ودورنا، اللهم أمننا في أوطاننا ودورنا، وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ووحدتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا جبار.